لما تيسر من خواتيم سورة ياسين وما تيسر من سورة الحشر. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط والمقيم بالسماعنا مركز فاقوش، نشكر إلى فضيلته. كما إني لأشكر أولا لكل من شرفنا من السادة القراء، سيدنا الشيخ محمد أبو شنب، وندلو فضيلة القارئ العالم الشيخ حمدي محمد أبو شنب، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد سيد حميدة الذي نتعلم منه الخلق والأدب بقرية الزناتي مركز منيا القمح، وهو من أعلام كل اللي وصلونا من أعلام مصر والعالم الإسلامي. أشكر أيضا لفضيلة الشيخ حسن إبراهيم ضيف والمقيم بمشتول القاضي، أخي الكريم الحاج محمد أبو حلمي ميت زافر صاحب الإنارة والكهرباء وعبال التبوه إن شاء الله، أخي الكريم الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ العلم، وأخي الشيخ محمود عبد الحميد من مدينة القرين، والشيخ السيد البدري. كذلك أشكر لأخي الشقيق الذي لم تلده أمي الشيخ ممدوح جوجا سعد الذي شرفني بالأمس منظما لليلة معي، والآن نظرا لارتباطي شرفنا وشرفنا شقيق الأستاذ أحمد جودة. أشكر الشيخ محمود الدالي وأسأل الله أن يريح قلبه بسفره إلى إيران وأن يرجع منها كسبان. أما الآن سادة القراء، طبعا الإذاعة بتنتقل لصلاة الفجر على 2:30 و5، ولابد يكون عندنا فرصة للجميع عشان يلحق يروح. كل اللي شرفني من السادة القراء واجب على راسي، بس نختار واحد من السادة القراء يتفضل يختم الليلة علشان الجميع يستطيع يلحق حتى يسحر في بيته. شيخ حمدي أبو شنب يتفضل. شيخ حمدي أبو شنب يتفضل. وتقدير شكري لكل من شرفنا، شيخ محمد أبو حميدة بيت الخلق والكرم والأدب والجودة. خلاص الشيخ محمد أبو حميدة يتفضل يختم الليلة. خلاص الشيخ محمود علي حسن وصل وجاي من أقصى محافظة كفر الشيخ، يتفضل يدخل بسرعة ويختم الليلة. خلاص الشيخ ممدوح جودة سعد يتفضل يختم الليلة. سيدنا الشيخ ممدوح جودة سعد بينها تختم عليكم يا مشايخنا، واحد يتفضل يختم الليلة يا مشايخ. محمود ابو حميد الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن إن هو إلا ذكر للعالمين.

شخص طيب وراجل اهل قرآن وانا بحبك لله والله العظيم ولن انتظر منك اي شخص ولا اي مقابل على ذلك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كراما صدق الله العظيم.